إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ادخل. صباح الخير يا حازم بيه. صباح النور يا شريف. في واحد بره يا فندم بيقول إنه جاي يبلغ عن جريمة قتل. وما عملتش اللازم ليه؟ هو مصمم بشكل غريب يقابلك وبيقول معاه رسالة لسيادتك. رسالة ليه أنا؟ من مين؟ من القتيل يا فندم. نعم، من القتيل إزاي؟ دخلوا نشوف إيه حكايته. أنا اسمي فتح عبد المعطي بركات يا سعادة البيه، والقتيل يبقى ابن خالتي سامبو، أكيد حضراتكم عارفينه. الأسمر ده ما هو لمؤاخذة يعني سوابق ومسجل خطر. يقصد سامبو الهجام حرامي الشقق المعروف في دايرة الاسم هنا يا فندم. تمام كده سعادتك. وتقتل ازاي وامتى وفين؟ وايه حكاية الرسالة اللي بعتها لي دي؟ هو قال لي كده، قصدي يعني قبل ما يتقتل سعادتك، يعني قال لي يا فتحة ابن خالتي لو جرالي حاجة لازم توصل الورقة دي لسعادة البي رئيس المباحث حازم باشا بذات نفسه. اتفضل سعادتك. وريني يا سيدي. إلى السيد رئيس المباحث شخصيا. لما توصل الورقة دي لإيد سيادتك يا باشا مع بلاغ بقتلي، يبقى اللي عملها حد من ثلاثة: بدري خطاب رجل الأعمال، أو ابنه هيثم، أو ياسمين السباعي. هي يا باشا، هي مدام ياسمين صاحبة الملاهي المعروفة. أنا بلغتك يا باشا ودم في رقبتك. الراسل القتيل سامبو أوران المزايا. يا فتحي، المرحوم ابن خالتك بعت ثلاث أسماء وبيقول إن اللي قتلوا واحد منهم. عارفهم يا باشا، عارفهم. ما هو المرحوم كان حكي لي كل حاجة. كده يبقى أنت يا عم فتحي لازم تحكي لنا على كل اللي تعرفه. بس الأول نوم للمعاينة يا شريف. القتيل مصاب بطلق ناري بأعلى صدره ناحية اليمين، وبجروح شديدة بعضها غير في منطقة الرأس والوجه. واضح يا فندم إن القاتل استعمل الشومة التقيلة اللي وقع جنبه في مسرح الجريمة. غريبة، لو إن القاتل كان مقرر يقتل سامبو برصاص ليه احتاج للشومة؟ يجوز إن الشومة كانت أصلا في إيد القاتل، وكان هو والقاتل في مشاجرة واستطاع القاتل يضربه برصاص، لكن الرصاصة جت في كتفه ما قتلتوش، لكن وقع ووقعت الشومة من إيديه فاستعملها القاتل للإجهاز عليه. تقصد إن القتل كان نتيجة الضرب بالشومة مش بالرصاص. لكن السؤال يا شريف، لو إن القاتل طاشت رصاصته في كتف القتيل ليه اضطر يستعمل الشومة لقتله مع إن المسدس لسه في إيده ويكفي ضغطة تانية على الزناد مش أكتر؟ في يوم جاني المرحوم سامبو وحكالي انه كسر شقة الست ياسمين صاحبة الملاهي وقدر يفتح خزنتها ويسرق اللي فيها، وعلى قد ما كانت فرحته بالفلوس والصيغة اللي كانوا فيها كبيرة، كان فرحان اكتر بعلبة صدف كانت في الخزنة، وقال لي وهو طير من الفرحة: العلبة دي يا فتحي هي الفورة. العلبة دي كنز يا فتحي، كنز. في ايه العلبة ده يا سامبو؟ بقول لك كنز يا ابن خالتي. بص شوف، مليانة صور وتهوبات. بص بقى السيدهات دي عليها ايه؟ بلاوي. بص في الصور دي كده، بص دي على البلاج يا ابن خالتي. بالبيوهات. اوعى اوعى اوعى حقك كده يا ابن خالتي. بقى شوف مين اللي فيها. الله، الله الله الله، دي مدام ياسمين صاحبة الملاهي، انا عارفها، شفتها في التلفزيون يوم استضافوها في العيد عشان عملت يوم مجان للاطفال العيالين بالمرض الوحش. ايوه هي، عدك العيب، حقق كمان كده بقى وقول لي مين الراجل اللي معاها في الصورة ده واخر انسجام معاها. ها؟ لا صحيح بشبه عليه، لكن لا لا معرفوش. جوزها ده سامبو؟ جوزها ده سامبو، وهو لو كان جوزها عبيط كنت هجيب العلبة وافرح بيها بالشكل ده. جوز الست ياسمين يبقى الحاج عبد الجواد صاحب المول بتاع فساتين العرايس، وده راجل في حاله ومش بتاع مناظر بالشكل ده. امال اللي معاها في الصورة ده يبقى مين؟ يبقى اللي وكلها ولع صاحبي بدر خطاب. بدر خطاب؟ ايوه، راجل الاعمال اللي اسمه وصوره مليان الدنيا. فهمت بقى انا ليه بقولك العلبة دي كنز واتفتح لي يا ابن خالتي. فهمت يا ابن خالتي، احكي لي بقى يا باشا انت ناوي تعمل ايه؟ الو، ماهر بيه معايا؟ ايوه، مين؟ انا مخلص امينة سعادة الباشا. مش فاهم. ما هو عشان سيادتك تفهم لمؤاخذة يبقى لازم نتقابل، قصدي يعني أنا أجل سعادتك واتشرف بمقابلتك واتكلم معاك. إيه الألغاز دي؟ أنا مش فاضل التهيج ده، أنت عارف طلبت مين؟ مالا سعادة باشا، أنا طالب بدر بيه خطاب، رجل الأعمال الكبير واللي كان في تاريخ 10 يونيو سنة 2016، يعني من سنتين بس يا باشا، في الساحل الشمالي في رحلة غرام سعيدة متسجلة بالصوت والصورة. يا ترى سيادتك يا باشا فاكر مين المعزة اللي كانت معاك لمؤاخذة؟ انت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مؤاخذة باشا من خزنة المعزة اللي كانت مع سعادتك. بص بقى بدري بيه، كلمتين ما عنديش غيرهم، تقابلني تراضيني ينقطع لساني وتتعمى عناية، انما بقى هتحمر لعينيك هتتعب معايا قوي. انا عيل لمؤاخذة الدنيا مرمطته ومستبيع ومعاك زي ما انت عايز تقوله. طبعا يا سعادة الباشا، الصور والجوابات اللي في ايدين سعادتك الحلوين دول صور مش الاصليين يعني. وش دي هاي؟ منسوخة طبعا يا كبير، انا بس قلت يعني ما ينفعش اجل سعادتك كده بايديا فاضية، وكمان عشان تتأكد يا باشا ان كلامي في الجد وكرت الكسبان في ايديا. طلباتك؟ مليون. مليون جنيه للصور، ومليون للجوابات، وتلاتة للسيديهات يا باشا. نعم، 5 مليون جنيه في جزمتك يا راجل. الله، دي السيديهات لوحديها بس فيها بلاوي تساوي ملايين، خصوصا بقى لو المدام بتاعت سيادتك اتفرجت عليها. حقير حقير، واحد حرامي زيك يهددني انا؟ يهدد بدر خطاب؟ يتقطع لساني يا كبير، ده اللي يدوس سعادتك على طرف عم حيمل على وش الدنيا كلها. واللي بتعمله ده ايه؟ زي اللي سيادتك عملته في السوق وخلاك كبير برضو، عرض وطلب. طيب انت فعلا ما اتصلتش بحد غيري؟ قصد سعادتك يعني المزة مدام ياسمين؟ وطي صوتك، ما تجيبش سيرتها هنا. ما حصلش طبعا ولا هيحصل. انا يا دوب كسرت خزنتها بس. الغريبة اننا ما سمعناش عن حكاية سرقة شقتها دي خالص. كلك نظر بقى كبير، هي برضو معقول يعني هتبلغ بعد ما اكتشفت ان المسائل الحساسة دي وقعت في ايديا، قصدي يعني في ايد الحرامي؟ طب دي زمانها هي اللي بتدور عليا دلوقتي وبتتمنى تراضيني ان شاء الله حتى بعشرة مليون جنيه. شفت بقى باشا انت غالي عندي قد ايه؟ انت عارف يا جواطي انا ممكن اعمل فيك ايه؟ باشارة مني اوديك ورا الشمس، او حتى ادفنك حي وملكش داي. رهبت يا باشا؟ ده انا يبقى لي كل الشرف لو سعادتك اللي هتبقى السبب في مقابلتي العزرائيل. خلاص هفكر، وسيب لي عنوانك وغور في 60 داهية من وشي دلوقتي. وانا ايه اللي يضمن لي بعد ما اديك اللي انت عاوزه وما ترجعش تهددني وتطلب فلوس تاني؟ مفيش ضمان الا كلمتي، وحمد ربنا بقى ست هانم ان ما روحتش لبدري بيه خطاب ولا الحاج عبد الجواد جوزك. ما تجيبش سيرته على لسانك. خلصيني وانا شيل اسمه من الذاكره نهائيا. انا ما عنديش المبلغ اللي انت طالبه. 5 مليون كتير قوي، صعب. ان شاء الله مش هيبقى صعب على الحاج عبد الجواد، عن اذنك. استنى، خليك شهم معايا شويه. استنى. اوكي حاضر، هكون شاهم. هستنى 48 ساعة تجهزي لي المبلغ. لو عدوا وما قفشتش منك هتندمي وهتقول يا ريت اللي جرى مكان. وانت يا هيثم يا ابني عرفت علاقتي بياسمين السباعي من سنتين بالصدفة، وانا وقتها اعتبرتك صديقي مش ابني، وحكيت لك كل حاجة، علشان كده فتحت معاك الموضوع النهاردة. طبعا يا بابا، وانا متأكد انك من يومها قطعت كل علاقتك بمدام ياسمين وبالماضي كله. لكن واضح ان الماضي له رأي تاني. لا تاني ولا تالت يا بابا. يبقى مين زفت صنبو النكرة ده علشان يهدد بدري بيه خطاب؟ بقى النكرة ده عملت منه الصدفة عشماوي لما وقعت في ايده سكينة الماضي يدبحني بيها. الحقير الدنيء ده لازم يتربى. يا هيثم بقولك اللي في ايده كفيل يهدم حياتي ويأثر علينا كلنا. العيلة كلها النهاردة بتعتبرني رمز ليها، رمز الكفاح والنجاح والشهرة. ثم ما تنساش الانتخابات، ده كله هيضيع يا ابني، هيضيع. طب اهدى يا بابا، اهدى، اديني بس فرصة احاول معاه، وصدقني انا هوصل لكل اللي عنده. انت من ناحية وانا من ناحية، المهم الحقير ده ما ياخدش مننا ولا مليم، ونقدر احنا بالحيلة ناخد كل اللي بيهددنا بيه. وفعلا يا سعادة البيه، سامبو حكال ان هيثم ابن بدر بيه خطاب راح له وكلمه، بس ما خدش معاه حق ولا باطل، وفضل سامبو فاتح خط مع الاتنين، ياسمين السباعي وبدر خطاب وابنه هيثم، ومن غير ما يعرف حد منهم انه متصل بالتاني. انما ما قالكش يا فتحي كان هيعمل ايه في الاخر؟ هيدي لمين فيهم العلبة ويقبض منه؟ انا كفاء اقبض من الاتنين يا فتحي وما ياخدوش مني اي حاجة. يا ابن الحلال ما تلعبش بالنار اكتر من كده. النار دي هم اللي يخافوا انها تحرقهم، وانا محدش يقدر يمس شعرايا مني. عارف ليه؟ لان انا الوحيد في العالم اللي يعرف مكان العلبة، يعني حياتهم مربوطة بحياتي. يا ابن خالد راهن بحياته واخسرها يا بهوات. انا فعلا رحت لسامبو يا حضرة الضابط، بس ده كان عشان ابلغه بموافقتي على المبلغ اللي طلب. 5 مليون صح؟ ايوه، لكن للاسف رحت لقيته مقتول، ونزلت جري لحد يشوفني. عندك رخصة سلاح يا بدر بيه؟ ايوه عندي سلاح. بواب العمارة اللي سامبو ساكن فوق سطوحها اكد انه شافك طالع له امبارح، وده كان وقت وقوع الجريمة يا هيثم. ايوه يا فندم، ما انكرش ان رحت له امبارح وحاولت اتفاهم معاه، لكن هو رفض وتعصب واتهمني ان جاي اضحك عليه. ومسكته في بعض؟ لا مش للدرجه دي يعني، هو كان انسان تصادمي وشراني، او يعني زقني وزقيته بس، وبعدين نزلت بسرعه علشان الامر ما يزيدش عن كده. عندك سلاح يا هيثم؟ لا يا فندم. طبعا رحت لسامبو وحاولت اخليه يقلل المبلغ شويه، لكن هو رفض وكان سافل معايا جدا، وحلف ينزل ويروح لجوزي بالعلبه. معنى كده انك شفت العلبه؟ لا انا ما شفتهاش، جايز كان بيقول كده بس عشان يهددني. وفعلا اتهددتي، وما كانش قدامك حل لايقافه الا انك تضربيه بمسدسك، ولا انت ما عندكيش مسدس؟ عندي مسدس. تقرير البصمات بيأكد وجود بصمات للتلاتة في قط القتيل. ما هو ده طبيعي يا فندم لوجودهم عنده مبارح في أوقات متباعدة. مش متباعدة قوي يا شريف، بقية التقرير بيأكد وجود بصمات واحد منهم بس على الشومة، الشومة اللي استعملها القاتل لقتل سامبو. هو القتل تم بالرصاص ولا بالشومة؟ التقرير قال ايه سبب الوفاة يا فندم؟ ما بقاش مهم دلوقتي اللي قاله التقرير، لاني خلاص عرفت الجاني. بدر خطاب ولا ابنه هيثم ولا ياسمين السباعي يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟